من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. فريق عمل يوم السبت دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، أمان هلال على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. أهلا بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي ومواجهة يوم السبت. أكيد أهلا أستاذ ميادة. دكتور هشام، يعني أسبوع طويل بيعدي بنرصد مع بعض كل ما هو موجود من إنجازات وأيضا شائعات زي ما احنا متعرفين، ومؤامرات شغلنا الأساسي. لكن وعدتنا أستاذ أحمد في بداية هذه الفترة مواجهة أن تقدم من فيض يعني الوفاء كلمات للراحلة الأستاذة عواطف البدري فقيدة الإذاعة. طبعا خالص التعازي، خسارة كبيرة للإذاعة المصرية، واحد من الرعيل الأول اللي اتبنى على يعني أكتافه الإذاعة المصرية سواء في الشريفين أو في هنا في بسبيرو بعد الانتقال إلى سنة 60. نعم. واحدة من القلائل اللي يعني كان في خيط واضح بين المهنة وبين المبادئ، عاشوا عليها وماتوا عليها. نعم. فخالص التعازي، وطبعا ربنا يعوض الإذاعة بأبنائها وأحفادها من الإذاعيين المحترمين الموهوبين اللي دايما البرنامج العام والإذاعة كلها بتقدمهم، وهم تلاميذ أيضا طبعا. يعني من الجميل في الإذاعة يعني دايما التلاميذ يأخذون عن السابقين، فهناك قواعد وأصول نحن جميعا لا نخرج عنها في العمل الإذاعي. دي حقيقة. نعم. هنا مدرسة الإذاعة، مدرسة بتخرج أجيال ملتزمة بما يعني أرسه السابقون. نعم. في طبعا نستعيد صوت الأستاذة عواطف البدري في مستهل هذه الفترة مواجهة، وعدتنا زميلة أمان هلال مهندس الصوت أن يكون لدينا من الذاكرة الإذاعية صوت القديرة عواطف البدري الآن. بعد الكلام الحلو اللي انت قلتيه ده، انت تستاهلي كده واكتر والله. انت خليتيني مش عارفه اقول لك ايه. لا والله يا مدام عواطف، اقول لك انت بتقول الراديو صديقي، ده مش صديقي وبس، ده حبيبي. اكيد اكيد والله. بجد. طب يعني احنا في عيد الاعلاميين في البدايه، يعني احنا المفروض بنحتفل ب 31 مايو عيد الاعلاميين، لكن انا بقى هحتفل طوال العام، وكل ما هقابل إعلامي قدير زي عواطف البدري هقول لها كل سنة وانت طيبة، يلي رفعته اسم الإذاعة عالي في السماء، وإحنا كلنا وأنا أولهم بتعلم منكم، بتعلم من بساطتكم، بتعلم من أسلوبكم، بتعلم من اللغة الجميلة بتاعتكم. شوفي إذا كانت الإذاعة بتقول إنها استفادت مني يعني أو من زملائي، والله ده إحنا اللي استفدنا من الإذاعة، ديتنا مجد ما كنا نحلم بيه. يعني انا عواطف البدري دي لو كانت اشتغلت اي حاجه تاني كان مين هيعرف؟ يا دوبك اهلها وجيرانها وكده. انما الوقت يبقى لي حبايب في كل حته، طب هو ده ايه يعني؟ انا عايزه ايه اكتر من كده؟ دي ثروه لا تقدر بمال. طبعا. فانا بشكر الاذاعه وبحب الميكروفون. هنا القاهره طبعا. ده كان حوار أجرته الزميلة منى بطاح مع الإذاعية القديرة راحلة عواطف البدري في برنامج الراديو صديقي. لمسة وفاء من كل من تعلم على يد هؤلاء الجيل الواعد الذي ربى الكثير من الإعلاميين. أستاذ أحمد، بالطبع يعني إحنا بدورنا في الإذاعة بنكمل مسيرة هؤلاء الإعلاميين في توضيح وتوعية كل من يستمع إلينا في برنامج مواجهة، وزي ما عودنا المستمعين دايما ان احنا بنحط ايدينا على كل الشائعات والمؤامرات علشان نوضحها للناس اكتر. تقريبا يعني احنا ختمنا الحلقة الاسبوع اللي فات بسؤال يعني عريض وعلامات استفهام متعددة حوالين الهدف من جملة الإشاعات اللي صدرت من دولة الكيان الصهيوني ناحية مصر، وقلنا عايزين كلنا نفكر احنا والمستمعين والمسؤولين ايه الهدف من اللي بيحصل. وتقريبا حددنا ثلاث اشاعات اساسية لما اتكلمنا على اشاعة ضرب ايلات وحللنا الموضوع وقلنا انه الصواريخ اللي بتصدر اللي قالت عليها الاسرائيلي انها سقطت عندها في العقبة، هي عندها القبة الحديدية قالت انها اتعاملت مع الصواريخ، وبالتالي الصواريخ دي القبة الحديدية ما بتتعاملش إلا مع صواريخ من بين مدى 5 إلى 70 كيلو، وبالتالي إما ضربت من مدى أقل وده ما يكونش إلا في جنوب سيناء والمنطقة دي مؤمنة بالكامل، يا إما إشاعة إسرائيلية الغرض منها غير مفهوم وقتها. يعني غير الأسبوع اللي فات ما كنا بنتكلم قلنا غير مفهوم وقتها، قلنا إن صواريخ حماس بتاخد 13 ثانية للوصول لأقرب مستعمرة، وإنه صواريخ القبة الحديدية اللي بتتصدر الصواريخ دي بتاخد 15 ثانية وبالتالي ما بتقدرش تتعامل معها، ولذلك المسألة كلها محل استفهام عريض. نعم. واتكلمنا على اللي قاله المدعو اللي احنا سميناه بالمعتوه، وقلنا ليه معتوه، اللي اسمه أيوب القارة، ده الوزير الإسرائيلي اللي بلا وزارة أو وزير دولة، يعني لما قال انه في يعني ترامب ونتنياهو هيناقشوا الاقتراح المصري بتوطين الفلسطينيين في سيناء ويعملوا دولة ممتدة من غزة إلى سيناء. طبعا فندنا الموضوع، والموضوع الأولاني قلنا أنه على الخارجية أن يعني تطلب تفسيرات من الجانب الإسرائيلي وتطلب صور الأقمار الصناعية أو أي أدلة تثبت أن في صواريخ أطلقت فعلا من هذا الجانب أو من هذه الناحية. وقلنا أنه الثاني بعد ساعات من تصريحات أيوب القارة مدير مكتبه قال ان دي تصريحات تخصه وان دي توقعات مش معلومات، وده اللي هو بيأمله مش ده اللي حصل. وبعد قمة نتنياهو ترامب نتنياهو بنفسه هو اللي قال ان ده مش صحيح، بس طبعا كان عدى يوم ولا حاجة، فالأثر من الإشاعة او الارتباك اللي كان مطلوب تحقق يعني. نعم. بس في سؤال يا أستاذ أحمد، يعني ألا يمكن أن يتساءل الشارع المصري الغيور على حكومته ودبلوماسية بلده أنه يطالب إسرائيل باعتذار؟ يعني في مثل هذه الظروف أعتقد بيتوجب اعتذار من قبل الحكومة الإسرائيلية للحكومة المصرية. وطبعا إحنا كان تفسيرنا أنه كل اللي حصل توزيع أدوار، وأنه لا يمكن وزير حتى لو كان معتوه طالما وزير داخل الحكومة، ما يقولش كده، هو وزير فاعل داخل الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي الاعتذار واجب، تقصد حضرتك لأنه مسؤول رسمي لغاية التصريح اللي قاله. طبعا. لكن احنا فسرنا كله في انه ما فيش حاجة بتحصل صدفة، انه ده توزيع ادوار، انه حد يقول حاجة والتاني ينفي بعدها بفترة، بس على الاقل تكون الحاجة دي مع اللي قبلها عملت تأثير سلبي عند الشعب المصري وعند الشعب العربي كله. نعم. وده اللي حصل طبعا. شفنا الحريقة اللي حصلت على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات الفضائية، إذا ما كانش أغلبها يعني حوالين الموضوع. لكن قبل ما نلتقط الأنفاس وبعد ما خلصت الحلقة فهمنا بقى إيه اللي حصل، يعني فهمنا التساؤلات اللي احنا سبناها دي إيه اللي حصلت بإشاعتين تانيين تسببوا في مشاكل مع اللي قبلهم. والنتيجة هقولها لحضرتك دلوقتي بس عشان الناس تفهم أبعاد الموضوع. طيب. والناس تفهم لما يبقى يعني إيه جيشنا في واصل إلى حصار جبل الحلال بمساحته الضخمة وتضاريسه الصعبة، وقد إيه المعارك هناك واصلة، إنه كل يوم دلوقتي تقريبا كل يوم في نفق سري بنكتشفه، في شغل هندسي معمول ما يحصلش بين يوم وليلة ولا يحصل ب يعني عضلات أفراد وخلاص، ده بيحصل بتخطيط هندسي ورسم هندسي ومساعدات ودعم مخابراتي ما يقلش عن كده يعني. ولما كنا بقى بنقول في الحلقات اللي فاتت على الإنجازات وقلنا بالحرف أنه لما يتقال أنه الإسماعيلية الجديدة اللي افتتحت اللي هي تعدادها 320 ألف نسمة أكبر في السكان من الإسماعيلية القديمة وكلها موجودة في الضفة الشرقية من قناة السويس، يعني موجودة كلها بالكامل في سيناء، وبالتالي قرار تنمية وتعمير سيناء اللي تم تجاهله أكثر من 30 سنة بيتحقق دلوقتي، وقلنا انه شبكة الطرق الممتدة من القنطرة شرق فوق لغاية تفضل ماشي كده تقسم سينا لغاية ما توصل لشرم الشيخ والمينة التاني بتاعنا اللي اسمه على اللي بيودي على العقبة نويبع. وقلنا ان شبكة الطرق بتتعمل لأول مرة على احدث الطرز يعني، ولما قلنا انه جنوب سينا في مخطط لتعملها، وانه شمال سينا بتتجدد كل الحاجات اللي فيها من تعليم وصحة ومرافق، وقلنا انه صحار السرابيوم بتنقل المية عشان تتزرع مئات الالاف في الناحية التانية من القناة، وبالتالي الناحية التانية دي تعني سينا. وقلنا ان انفاق القناة هتربط الوادي بسينا اللي تم زي ما قلنا اهمالها 30 سنة، وقلنا انه العاصمة الادارية الجديدة موجودة في حتة تبقى قريبة من قناة السويس، وبالتالي فكرة انه الامتداد السكاني يتمدد ويبقى الناس قريبة من سيناء. قلنا كل ده لا يمكن يعدي من غير مشاكل، ولازم يبقى عامل قلق عند العدو الاساسي للشعب المصري والمصريين والمصر، وانه فكرة العدوان المباشر مصر جاهزة ليها وما عادتش هي الطريقة دلوقتي المثلى في العالم. هو بيحرك ادوات منها الارهاب ومنها عناصر في الداخل تفضل عاملة ارتباك لمصر والمصريين طول الوقت، تفضل عامل احباط وبتاخد المعلومات وتنزل بيها طول الوقت. لكن ما كناش عارفين انه ممكن توصل بالسرعه دي، انه هو بنفسه اللي يشتغل بشكل مباشر، وانه هو اللي يصدر المشاكل، وانه هو اللي يصدر الارتباك لمصر. لان احنا بعد ما خلصنا الحلقه اللي فاتت لقينا نفسنا قدام اشاعتين تانيين ما يقولوش خطوره عن اللي قبلهم. الاشاعه الاولى بتاعت انه العدو الاسرائيلي شوف بقى بيكمل بقى الإشاعة اللي فاتت، انه قدر يوصل للعناصر اللي ضربت الصواريخ على إيلات، وهو بنفسه قام بضربها داخل سيناء، وبالتالي عايز يقول انه الامور مستباحة، وانه يعني قادر يوصل للعناصر اللي بتهدده حتى جوه سيناء، ملوش علاقة بالسيادة المصرية على سيناء، وانه بتصرف كان مفيش حاجة هناك، كان مفيش دولة يعني. والإشاعة التانية إنه اللي إحنا سمعنا بها كلها إنه في اجتماع رباعي حصل في العقبة، وإنه حضروا نتنياهو وحضروا كيري من الجانب الأمريكي، وحضروا الملك عبد الله وحضروا الرئيس السيسي. هو طبعاً قاصد يصدر الإشاعة الأولى دي في الجزء الثاني، يعني بيكمل بقى الصورة في الإشاعة بتاعت ضرب إيلات. والموضوع إنه يسرب اجتماع رباعي حصل خرج منه يسرب ولا يختلق، هو طبعا في غموض، لكن انا بستطرد اقصى حاجه انه الرئيس السيسي طلب او وافق انه يحضر الاجتماع مع نتنياهو، لكن العبره بالنتيجه انه هو اولا مش راح عشان حاجه تخص مصر، راح عشان حاجه تخص الفلسطينيين وتخص القضيه العربيه كلها. الحاجه الثانيه انه الاجتماع كان سلبي جدا، وخرج منه الرئيس السيسي بانطباع انه نتنياهو شخص لا يمكن التعامل معاه، وانه مش هيؤدي الى نتائج. وبعد الاجتماع ده شفنا المواجهة اللي حصلت في مجلس الأمن، وشفنا مؤتمر باريس اللي تم تعتيم عليه إعلاميا، واللي مصر قادت فيه المعركة كلها تقريبا مع أكثر من 70 دولة فيهم كل الدول العظمى تقريبا، وخدت قرار بأنه الاستيطان باطل وكل ما تفعله إسرائيل باطل. وبالتالي المعركة يعني تحت الحزام كده شغالة، والمعركة الدبلوماسية شغالة لم تتوقف، وأنه في مشاكل فعلية بين الجانبين. مش صحيح فكرة انه المسائل عشان احنا قادرين نتعامل مع الارهاب في سيناء فيبقى يعني اسرائيل عاملة تنازلات تخص موافقات انه قواتنا تدخل يعني بالمخالفة للشروط كان بديفيد، وانه ده منا منهم، ده مش صحيح. واضح انه الخلافات كبيرة، وواضح انه الرئيس السيسي لما خرج من انطباع انه هذا الشخص اللي يمكن التعامل معه، وانه الاجتماع كان سلبي اساسا، وانه نتنياهو افشل الاجتماع وافشل كل حاجة. وبالتالي مصر بتلعب دور مش يعني ما هوش لا في انتهازية ولا في مصلحة مباشرة لمصر ولا في مصلحة خاصة لحد غير القضايا العربية. فإذا أنت مسربة علشان تحط مصر في ورطة وتعمل نفسك أنك كشفت المستور وأنك فضحت المستور، وأنه لا ومسافة الانتظار يعني انتظر مدة ما هو أنا بقولك اختار التوقيت، ما هم الخمس ست ساعات جايين ورا بعض في كلهم في العشر أيام أو الأسبوعين اللي فاتوا. الهدف بقى اللي احنا اتكلمنا برضو المره اللي فاتت عن واحده من الاحتمالات اللي بيحصل ده، انه ممكن تبقى السياحه اللي راجعه. بص بقى بالحرف بيقول ايه وزير خارجيه الروسي سيرمو لوتوف، نائب وزير خارجيه الروسي سيرمو لوتوف قال يوم الاربعاء اللي فات ان الحوادث، بص بالحرف بقى، مش كلامي ولا تفسيري ولا كلام حضرتك ولا كلام سوزان ميادة ولا كلام ولا كلام حد مصري. ومين اللي بيقول؟ مش وزير النقل. مش وزير النقل الروسي اللي هو يعني اللي منوط بالامر المكلف بالموضوع من شهور او من سنتين وشغال رايح جاي وبيبعت وفود وبيساب الوفود وبيبعت بعثات وبيساب البعثات وتابع لحظه بلحظه تركيب كل الحاجات اللي طلبوها في المطارات المصريه. ده بقى جه دوره بعدي. لكن اللي بيتكلم بقى انا وزير الخارجيه الروسي بيقول في سبوتنيك بقى وكاله الانباء الروسيه المعروفه ان الحوادث على غرار عمليات اطلاق الصواريخ الاخيره من سيناء على إيلات قد تعقد مسألة اتخاذ قرار حول عودة السياح الروس إلى مصر. ده في اتفاقات من وراء الكواليس. شوف بشكل مباشر واضح وصريح. هو طبعا المطارات بقت متأمنة. هي دي المؤامرة اللي بتكون بتكلم. شفت بقى ده الموضوع. وإحنا قلنا إنه ده واحد من الاحتمالات. هو راجل قالها صريحة مباشرة بعد الحلقة اللي فاتت بيومين ثلاثة وقال إن الحوادث عشان الناس تسمع تاني. إن الحوادث على غرار عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة على سيناء من سيناء إلى إيلات قد تعقل مسألة اتخاذ قرار حول عودة السياح الروس إلى مصر. بيكمل بقى في ماكسيم سولوتوف بقى اللي هو وزير النقل بقى جي دوره بعد الرجل وقال إن عودة يعني السياحة الروسية لمصر غير متوقعة في الفترة الحالية. يعني هو قدم يعني الطرف الإسرائيلي قدم ما يمنطق ويجعل القرار الروسي في هذا الإطار منطقي. أنت بقى منت المطارات لكن مش هتقدر تعمل الجو لأنه ممكن في ناس طبقا للإشاعة الإسرائيلية السخيفة دي ممكن عندها قدرة على إطلاق الصواريخ. وبالتالي بس أنا يعني بسأل يا فندم يعني الدبلوماسية المصرية لماذا لم تقاتل؟ ده اللي احنا قلناه بقى الحلقه اللي فاتت وانه وده اللي انا قلته في حتى تضيع على ان عليها تطلب الادله وعليها انه تقود معركه دبلوماسيه واعلاميه لفتح الاشاعه وانه السكوت ممكن يفاقم الموضوع. هذه النتيجه من وزاره الخارجيه كانها يعني هي تولت امر الاعلان وبعد كده بيجي التالي ليها دور وزارة النقل رغم ان المفروض كان يحصل العكس وانه المسألة لو مش سياسية كان سابوها للفنيين يعني او يعني وزارة النقل اقصد يعني. لكن المسألة كبرت وتحولت الى موقف سياسي بسبب الاجرام الاسرائيلي وبسبب الاشاعات الاسرائيلية اللي تقبلها او تلقفها عملاء الشر واعلام الشر منهم في الداخل وفي الخارج سواء في الفضائيات الشريرة اللي بتصدر كل القرف لمصر من وجهة نظرها يعني والنشطاء اللي حضرتك متابعة شغلهم وإشاعاتهم وبيبقوا معتقدين ان الموضوع ان هو على خلاف سياسي مع النظام لكن هو للأسف على خلاف سياسي مع الوطن كله. الحليف الروسي حضرتك تفسر هذا الموقف منه يعني يتخذ شائعة زي دي ذريعة لهذا القرار. الحليف الروسي ايه المبررات اللي خلته يتخذ هذا الموقف فندم؟ اتكلم بصراحة ولا نقول ولا بصراحة يعني في ضوء المسكوت عنه احيانا قد يكون في صالح. بص هو طبعا احنا كنا فترة من الفترات ما عشان نشوف الصورة فعلا عشان نشوف زي ما حضرتك بتقول كده طالما في الصالح عشان نشوف الصورة صح لان ده سؤال اغلب المصريين هم الروس بيفكروا زي ولا عايزين ايه. فأنت كنت فترة من فترات على درجة عالية من التحالف مع الروس بنوا المصانع وقفوا معنا وسلحوا الجيش من تاني وبنوا الجيش من تاني وانتصرنا وعبرنا بسلاح روسي واللي تعمل في مصر منهم من الحديد الصلب للسد العالي لأغلب المصانع الكبيرة دي محدش ينكره يعني. وطبعا كانوا الناس بيتنازلوا عن ديون وبيسقطوها باستمرار وفوائدهم طبعا كان نظام الاشتراك أو نظام الشيوعي ده الفوائد بتاعته يعني تكاد تذكر باعتبار انه يعني المسائل مش ارباح راسماليه ليهم نظامهم يعني في المساله دي. انت جيت خدت قرار بطرد الخبراء الروس في 72 ماشي ممكن نفسره باعتبار انه احنا عايزين ننتصر ونعبر من غير ما يبقى في حد اجنبي على موجود في مصر ليه منطقه. لكن اللي ملوش منطق انك 79 تدعم اللي كانوا بيسموهم المجاهدين الاغبان لغايه ما اتعرفت بقى الليله وعرفنا ان هم ارهابيين وصدروا لنا الارهاب لمصر وعملوا القاعده وعملوا ايمن الظاهر عملوا بن لادن وتقف مع امريكا ضد الاتحاد السوفيتي وتساهم في اسقاطه. فعايز اقول في النهايه ده تسبب في توجس انه ده ممكن يتكرر تاني، وبالتالي احنا بندفع ثمن اخطاء، يعني الرئيس السيسي بيدفع ثمن اخطاء ما عملهاش، والشعب المصري حاليا بيدفع ثمن اخطاء هو لا صنعها ولا عملها، وانه انت محتاج وقت علشان العلاقات مع روسيا ترجع. طبعا هي قويه، لكن انا اقصد اللي فيها الاطمئنان اللي كان موجود قبل كده. سيظل هناك أسئلة ذات صلة بهذه الجزئية أستاذ أحمد. فضل. أسئلتنا نقدمها لك بعد وقفة مع جديد الأنباء، حيث موجز أنباء الواحدة هو النصف والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. محافظ مطروح يؤكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة أحياء المشروع السلمي النووي يعد إنجازا حقيقيا. المحافظ يعلن خلال جلسة الحوار المجتمعي حول مشروع الضبعة أن المشروع سيسهم في دخول مصر قائمة الدول المصدرة للطاقة. وزير الخارجية يبحث بالقاهرة اليوم عن نظير بريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب. وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد حرص مصر على تحقيق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. تواصل محادثات السلام السورية في جنيف، والمبعوث الأممي يقدم مقترحاته بشأن جدول أعمال المحادثات. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمنطقة أبو سليم بطرابلس. مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثيين في اشتباكات مع الجيش اليمني بمحافظة البيضاء وسط اليمن. قوات الحشد الشعبي العراقي الموالية للجيش تعلن تحرير قريتين غرب اللعفر بمحافظة نينوى من تنظيم داعش الإرهابي. الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في بوروندي إلى المشاركة في مفاوضات لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف ببلاد. إيران تكشف سعيها لشراء 950 طنا من اليورانيوم المركز من كازاخستان خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتطوير مفاعلها النووي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. شائعات وأخبار مغلوطة، وأيضا نظهر الحقائق كما هي على أرض الواقع يا أستاذ أحمد. ما هو استكمالا للمشهد في سيناء كلها، يعني سيناء الغالية الحبيبة اللي هي جزء غالي من أرضنا، واللي طبعا فاعلين كل مصري. جزء منه استكمل يعني خلال الأسبوع الماضي من خلال بعض الأحداث اللي لها أهداف محددة. خلينا نسمع يعني رأي كاتبة صحفية وطنية، طبعا بعتبرها أمي، وهي وممكن نعتبرها دلوقتي في الأم المصريين المعاصرة، بنديها الصحة وطولة العمر، ونستفيد من نضالها ونستفيد من آرائها ونستفيد من جرؤتها في الحق ومن كتابتها زي ما استفدنا بها قبل كده، ومن إبداعها كإعلامية وكاتبة صحفية كبيرة. الكاتبة الصحفية القديرة فريدة الشباشي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليكي وعلى كل السادة الضيوف وعلى أحمد وعلى مصر كلها، وإن شاء الله الخير جاي. أمين إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة فريدة، يعني زي ما سماكي الأستاذ أحمد رفعت أم المصريين، فحضرتك دايما توضح لنا الحقائق الموجودة على أرض مصر، وفي برنامجنا مواجهة بنواجه الشائعات وأيضا نظهر الحقائق للمصريين الذين يستمعون إلينا الآن. بالضبط. أنا طبعا التاريخ طويل والسراديب بتاعته كتير جدا وفظيعة يعني. بس أنا عايز أقول لكل المصريين أقفوا قدام كام حاجة كده. أقفوا قدام وعد بلفور اللي عمل دولة يهودية سنة 1917، وقفوا يعني من قرن تقريبا، وعدوا وقفوا تاني قدام تكوين الإخوان المسلمين سنة 28. يعني إذن البذرة الفتن الطائفية حطها أعداء مصر وأعداء العروبة وأعداء الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، وطبعا مصر هي القائدة في المنطقة دي. أنا عايز أقول إنه الإسرائيلي لما كان بيجي يضربنا في سيناء ولا أيام بورسعيد ولا ولا ولا في أي وقت، ما كانش بيقول والله المسلم يقف على جنب والمسيحي على جنب. صحيح. كان بيضربنا كمصريين، وهو ده اللي مستهدف. وأنا عايز أقول إن أنا قريت من كام يوم كده تصريح عجيب جدا لمارين لوبان اللي هي مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا، إنها مهتمة قوي بمصير مسيحيي الشرق الأوسط. يعني حاجات عجيبة، اللي بيخدمها اللي بيخدم هذا المخطط الحقير هم الفقراء اللي بيدعوا إن هم بيتصرفوا باسم الإسلام، لأنه هم قبل كده يعني ياما قتلوا مسلمين. هو بس اللي أنا عايز أقوله إنه الدولة الله يكون في عون الرئيس اللي بيواجه مؤامرات على كل المستويات وأشرف ما يمكن. فاللي أنا عايز أقوله إن أنا بس بسأل حتى مؤسساتنا الدينية اللي بيقولوا على دول ما نقدرش نكفرهم لأنهم مؤمنين، مؤمنين بإيه؟ ما أنت لما تقول دول مؤمنين أنت بتقول للناس كمان المتلقي إن هو ده الإسلام. هل الإسلام إنك أنت تذبح واحد لأنه ربنا قال لكم دينكم ولي دين، وقال أكتر كمان عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني عايزة أقول إنه ما فيش ولا حاجة بيعملوها تتسق مش مع الدين، تتسق مع الفطرة الإنسانية. يعني الإنسان دول فقدوا إنسانيتهم، ودول هم أدوات أعداء مصر النهاردة. مصر النهاردة طلعت مزقة مشروع الشرق الأوسط الكبير اللي هو تفتيت المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية زي ما قال كيسنجر. فإحنا النهاردة بنواجه يعني بقى إيه السعرة، بندفع الثمن. بالضبط كده. فهم هيتجننوا وبيستفيدوا من دول، أصل دول مش ممكن لا بيخدم ده المفروض انه لا ينتمي للإنسانية، لا بيخدم مصر ولا بيخدم إسلام. فأنا عايزة بس أقول ان احنا ان هم مش عايزين نديهم نحقق غرضهم. هم غرضهم انهم يعملونا نوع من الزعزعة ويعملونا نوع من ان احنا النهاردة نتكلم عن وحدتنا الوطنية. يعني يروحوا يشوفوا سنة 19 لما قالوا انه الهلال مع الصليب، ويشوفوا ان احنا زي ما بقول لو كنا احنا هنفرق من بعض تبقى كارثه، لان العدو ما بيفرقش بيننا. صحيح. العدو صحيح. لما بيضربنا كمصريين، ودم وسينا اتروت بدم مصريين ملناش دعوه فيهم المسلم وفيهم المسيحي، مش دي القضيه. بس القضيه اللي انا عايز اقولها ان انا عندي عتاب على هذه الحكومه، اللي انا عايز اقول انها مصابه بخرف الحقيقه. يعني لازم ينزلوا ولازم يكلموا الناس ولازم يحطوا وزير اعلام، ده مش دستور ده اللي اتعمل لنا ده. هو طبعا استاذة فريدة الشباشي الكاتبة الكبيرة، هذا الكلام على مسؤولياتك. أيوة. وحق الرد مكفول لمن يتحدث. أيوة. نائبا عن الحكومة طبعا. نعم. ما فيش حد من الحكومة طلع يقول ان الكلام ده مدان، هو مدان طبعا ما فيش كلام، لكن ما فيش حد طلع يقول للناس يقول لهم احنا بنعمل كذا، احنا هم بيردوا علينا عشان كذا، احنا المؤامرات اللي قابلناها كذا. مش معقول مفيش جسر بيننا وبين الحكومة دي، يعني ما ينفعش كده. أنا أعلى مسؤوليتي، أنا عايزة لا في وزير إعلام ولا في مصلحة استعلامات ولا هيئة استعلامات ولا في حاجة، إحنا بنتكلم بيننا إحنا، لولا الأصوات المحترمة اللي هي بيننا كمصريين ومثقفين وناس وطنيين محدش يعرف حاجة، وما نسيبش الساحة فاضية كده. لازم نتكلم. يعني إذني ناخد كده دور الطرف الآخر، لعله يكون المسكوت عنه من الممكن أنه يكون في المصلحة ألا يعلن الآن، أو ألا يشتبك الآن يعني طرف الحكومة المصري مع الموقف، ربما لأسباب ستعلن بعد ذلك. مسألة الوقت. لا برضو أطلع وأقول أن في أسباب هتخليني أقول لكم بعدين ليه إحنا ساكتين. اتكلم اقول للناس، اقول للناس ان انا موجوده ما متش. نعم. انا ده اللي قصدي عليه. يعني انا مش طالبه تفاصيل، مش طالبه انه مثلا يطلع حد يقول لي لا ده احنا هنهجم بكره على كذا وهنعمل كذا. لا انا عارفه، وعارفه ان دول اعداء، وعارفه ان دول بيتحركوا في توقيتات معينة، يعني زي ما كتب ناس قالوا انه مثلا لان الرئيس هيروح امريكا فلازم يعملوا حاجات مني. دول عايزين يقولوا لبره ان احنا مش شعب واحد، بس احنا رغم انفهم وعلى يعني جثتهم كده احنا شعب واحد. طبعا طبعا استاذة فريدة، استاذة فريدة، يعني انت مش ملاحظة معانا ان كل ما نشم نفسنا شوية وتعود السياحة تدريجيا وتعود يعود الاقتصاد المصري تدريجيا الى نشاطه يحصل مثل هذه المؤامرات او هذه بالضبط. انا عايزة اقولك ان دول اشد عداء وحقارة وشراسة من اسرائيل، لان اسرائيل عدو واضح. يعني انا ببص للاسرائيلي اعرف ان ده اسرائيلي وهو جاي بصفته اسرائيلي. خطورة هؤلاء انهم مزروعين فينا من 50 سنة دلوقتي تقريبا، وعادين بيتكلموا زينا وملامحهم زي ملامحنا، وكمان يعني بيحطوا لنا ادوات التدين المظهري والشكلي. فاحنا المفروض نبتدي النهاردة نغير كل القيم الدخيلة علينا. انا مش شغلتي اعرف حضرتك مؤمنة ولا كافرة، انا شغلتي ان انا اعرف حضرتك بتأدي عملك ولا لا. عشان كده هم النهاردة عايزين يتسلطوا علينا باسم ان هم اللي بيحددوا، يعني استغفر الله العظيم، يعني دي صلاحية ربنا عز وجل فقط. انما دول قاعدين، يعني من امتى حد يجيب لي نص في الاسلام بيقول انك انت تروح لناس بيختلفوا معك في العقيدة ايا كانت هي ايه ويتدبحوا؟ فين؟ طب فين بقى اقرأ؟ الاسلام دين السماحة ويأبى ابدا يعني حدوث مثل هذه الامور. دول اعداء للاسلام، دول اعداء للاسلام واعداء في منتهى الانسانية، الانسانية كلها. ولازم نقول ده ونواجهه. نعم، الكاتبة هي الاذاعه بتقول ده للأمانة يا استاذه فريده، يعني الحمد احنا لله، ما انا متاكده يعني. الاستاذه الكبيره الاستاذه مفيده الشباشي فريدة. الاستاذه فريده الشباشي عفوا، هي مفيده فعلا. طبعا طبعا دائما مفيده طبعا. هذا الحماس الذي لديك هو بالضبط حماس كل وطني غيور على مصر. ده قدرنا وجيشنا قدروا ان هو يعني يشيل التركة في هذا التوقيت الصعب جدا. استاذة فريدة ان شاء الله، وان احنا لازم نبقى احنا كمان درع مع جيشنا، لازم احنا جيشنا نقف معاه، لازم احنا لما نلاقي حد جنبنا بهذا الانحطاط وهذه الخيانية يعني الفظيعة لازم برضو نبلغ عنه. نعم. يا سيدي انا بضرب مثل بسيط جدا، بقول انه لبن الاطفال مثلا، يعني ها لما انت تقوم تلاقي يعني صيدليه عندها علبه وصيدليه تانية عندها علبتين وصيدليه ما عندهاش، لكن لما تنام وتقوم تلاقي كل مصر ما فيش ولا صيدليه فيها علبه، لا يبقى في مؤامره وفي حد سحب اللبن من السوق. احنا من السوق، احنا شغالين وسط وحوش كبنة وفي منتهى الانحطاط الخلقي، لانه حتى ما عندوش الشجاعه انه يقول لك حاجه وما عندوش الوسائل انه يقنعك. يعني انا دايما اقول اول ايه في القران الكريم هي اقرا مش اخرس. نعم صحيح صحيح. طب حضرتك باعتبارك استاذتنا يعني واحده من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، يعني اللي ليهم جماهيريه وليهم تاثير، تحب يعني او شايفه تبقى نصايح ازاي للنشطاء الوطنيين الشرفاء الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني يعملوا ايه في مواجهه اعلام الشر اللي جاي عبر وسائل الاعلام الحديث؟ احب اقول لهم انه لو انتوا فعلا شرفاء يبقى وحدتنا الوطنيه هي تاجنا، هي التاج على راس مصر، وهي اللي منذ التاريخ محدش قدر يتسلل ليها. يعني انت عندك حتى الخواجه البريطاني لما جه قال المصريين دول ولاد لذينة، ما تقدرش تعرف مين فيهم القبطي ومين المسلم الا لما ده يخش الجامع وده يخش الكنيسه. الله. انا عايزه ده، انا دايما بقول هات لي اثنين من اي محافظه مصريه، من جميع المحافظات المصريه هات اثنين، واحد مسلم وواحد مسيحي، وحطهم جنب بعض، وهات اتخن عالم اجناس في العالم اذا عارف يفرق. احنا عنصر واحد، الحمد لله، احنا جين واحد، احنا حضاره واحده، احنا اللي علمنا الانسانية القيم والاخلاق. صحيح. وده تاريخ على فكرة مش بدعي، لذلك سمونا فجر الضمير. فمش معقول فجر الضمير تسمح بحشرات زي دول. الأستاذة الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. يعني نعدك دائما سنظل هكذا فجرا للضمير، فجرا للإنسانية، لحمة قوية في جيشنا، فجيشنا في شعبنا، وشعبنا في جيشه الباسل. بالضبط كده. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا شكرا يا فندم. شكرا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعال شفنا، ساعد من الم جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء يحوشنا. مستقبل الأمة بين إيديكم، في الوقت ده تعتمد عليكم، ردوا وادي الشعب بيناديكم، بيقول لكم احفظوا شرفنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعال شفنا، ساعد من المهد جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم ومواجهة. الأغنية اللي عدت يا أستاذ أحمد بترصد بطولات من قديم الأزل للجيش المصري وما يحققه دايما على أرض مصر. الجيش دلوقتي في جبل الحلال في إيد ولاد الحلال زي ما مكتوب. طبعا بس خلينا قبل ما نبعد عن الأستاذة فريدة وعن الموضوع، طبعا هو الموضوع مكملين أمن سيناء. بس أنا أقصد في ملاحظاتها، أولا الإذاعة أي مبدورها الحمد لله ومعوضة أي يعني على الأقل أي ما بتقدر تعمله والمتعرف عليه والمطلوب منها مهنيا ووطنيا. الحاجة التانية بدليل ان احنا عاملين برنامج اهو، بدليل ان الأستاذة فريدة اتكلمت، ده برنامج وحضرتك يعني ما شاء الله منذ فترات إذاعية طويلة. احنا لنا دلوقتي حوالي سنتين لسه هنكمل ان شاء الله ممكن في يونيو اللي جاي. وكنا حلقة بقينا حلقتين يا أستاذ أحمد، الحمد لله. هذا فضلا عن النوافذ الأخرى، يعني نهاية الأسبوع والزميلة بشير خير الذي البرنامج الذي يقدم دائما الإنجازات تحت شمس مصر الجميلة. مظبوط. المواجهة بأشكال متعددة مستمرة. بس أنا عايز أطمن الناس أنه الكنيسة الرسمية أصدرت بيان وترجمته وزارة الخارجية إلى كل اللغات وبعثته يمكن لأغلب يعني الحكومات الأخرى والسفارات باعتباره صادر كمان عن الكنيسة نفسها. طبعا أهم عبارة جت في البيان اللي احنا نشرناها من شوية على صفحتنا، اللي هي فيها تلك الأحداث تعمد إلى ضرب وحدتنا الوطنية. شوف هما يعني بابا تودروس هو اللي تقريبا يعني أشرف بنفسه على صياغة البيان، أو على الأقل رجعوا ووافق عليه واعتمدوا في الآخر. العبارة دي جاية في تلك الأحداث تعمد إلى ضرب وحدتنا الوطنية وتمزيق اصطفافنا جبهة واحدة في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يتم تصديره لنا من خارج مصر. وبالتالي يعني الحمد لله في وعي بالمخطط وفكرة الدعوات إلى التظاهر في استقبال الرئيس السيسي في زيارته للولايات المتحدة في مارس القادم. ما أعتقدش أنها هتنجح لأنها جاية أصلا دعوة من أشرار مشبوهين، يعني مشبوهين عندنا وعند كل المصريين. عايزين نوضح فكرة أو الإشاعة الخاصة بما يطلق عليه بتهجير المسيحيين من العريش. كلام غير صحيح. كل القصة أنه الإرهابيين اعتمدوا يعني أسلوب وقح جديد يقدر يوجع المصريين من ايديهم، اللي هي اصلا موجوعه على شهدائنا اللي بيقعوا كل يوم من الشرطه والجيش ومن المصريين الشرفاء الاخرين، اطفال ونساء بيتساقطوا في يعني شهداء على تحت يعني قنابل بتتفرقع من هنا وصواريخ بتضرب بشكل عشوائي من هنا، او يعني مقذوفات بتبقى رايحه من غير وعي بتاخد في طريقها المصريين العزل اللي ما لهمش اي علاقه بالموضوع. في ناس بيتهموا بان هم بيساعدوا الجيش فبيتم طبعا قتلهم بطرق بشعه زي ما احنا شايفين، فما فيش استهداف لفئه معينه، لكن هم قصدوا يدوسوا على جرح جديد اللي هو جرح الوحدة الوطنية عشان يجيب أثر في الغرب ويتم تهجير ناس فيتربط بينه وبين اللي اتقال عن تهجير أهالي العريش. كل القصة أنه المطرنية في الإسماعيلية هي اللي طلبت تهجير ما يقرب من 30 أسرة وراحوا امبارح وطبعا أشرفت المحافظة على وصولهم وتم تأمينهم بالكامل لغاية وصولهم للإسماعيلية وتم تسكنهم كلهم امبارح 23 أسرة في مكان وسبع أسر في مكان آخر وجاري إعداد يعني أماكن مستديمة لغاية ما الأمور تهدف العريش أو ربنا يصل لجيشنا أنه ينهينا المسألة كلها. فما فيش حاجة اسمها تهجير، ما فيش حاجة اسمها تهجير قصري، ما فيش حاجة اسمها أن الناس بتطلع أو بيسحبوها من بيوتها بالعافية وبيهجروها. كل القصة أنه في خوف على طالما في قتل على الهوية، زي ما في قتل على هوية الضباط والجنود، ما هم بيتقتلوا عشان هم ضباط وجنود حتى لو ما فيش حد فيهم بيشترك في قتال ولا معارك فبيقتلوهم. فلكن حرصا على يعني أمانهم والمسائل ما تزيدش تدهورا بعد الخمسة اللي استشهدوا في الأيام اللي فاتت أو السبعة، مش عارف عددهم خمسة أعتقد أو ستة، فباقي الأسر الموجودة عددهم 30 تم وصولهم للإسماعيلية امبارح وتم تسكنهم بحمد الله. على الجانب الآخر الجيش شغال في جبل الحلال ويعني يحاول دائما استتباب الأمن في سيناء وأيضا الأنفاق السيطرة على الأنفاق. طيب هو واحد من الصحفيين البارزين المهتمين بأوضاع الجيش المصري وهو أخ وصديق عزيز وعنده يعني خبرة ودراية بتاريخ الجيش المصري كله من أحمص لغاية النهاردة. فهو أنا شايفه أولا مساء الخير أستاذ السيد. ألو السيد، أستاذ السيد الخمار الكاتب الصحفي، مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. أنا يعني بحييكم وبحيي مسيرة العظيمة جامعة الإعلام المصري والعربي الأولى في الوطن العربي، كره من كره وأحب من أحب. شكرا يا فندم. والدليل على ذلك أنكم تقدمون الآن وعيا وطنيا خالصا لجيش مصر. أقول بدقة ووضوح إن الإرهابيين يلجؤون إلى الضغط على عصب الدولة المصرية بوقاحة وسفالة منحطة فيما يتعلق بأشقائنا الأقباط في العريش. أمر لابد أن نشير إليه أولا ونحيي كل جندي ومجند وضابط يؤدون معركة جليلة تشبه المعجزة العسكرية في جبل الحلال. ايه بقى استاذ سيد، انا شايفك مبتهج وعندك حالة كده لانه يا استاذ من احمد من الفرحة والانتشاء فيه على صفحتك على شبكات التواصل. لاني احكي لك قصة طريفة. اتفضل. اذكرك بسيدنا وتاج رأسنا احمس والقائد العسكري العظيم الذي خاض معركة في نفس هذا المكان سنة 1560 قبل الميلاد وانتصر الضابط العظيم الذي كان يقود الموقع في هذا المكان ويسمى بابا. ببساطة يا أستاذ أحمد ويا أيها المستمعين، إن جيش مصر قام بمعركة في جبل الحلال ستسطر بحروف من نور كما سطر أجدادنا العظام نفس هذه المعركة في منحوتة الكاب الحالية الموجودة في أسوان. بوضوح الجيش المصري يتعامل مع شياطين الأرض وينتصر وحقق انتصارات لا يمكنني أن أتحدث عن تفاصيل عسكرية، وأنا أتشرف بأني واحد من المتخصصين في تاريخ جيش مصر منذ القرن 27 قبل الميلاد وحتى الآن. بل لعلي لا أزيع سرا إذا قلت لك يا أستاذ أحمد إنه الترتيبات العسكرية والرتب كما عملها سيدنا وتاج رأسنا أحمس العظيم هي بنفسها التي تسير عليها كل جيوش العالم. اللي حاصل بدقة شديدة إنه المسألة القبطية توجع مصر كما أشرت حضرتك وأشرت أستاذتنا فريدة، و كلنا يعلم أن هذا الضغط يؤدي إلى ضيق ووجع شديد عند المصريين. لماذا؟ لأن تركيبة مصر العصية على التفتت. أحكي لك أمرا سريعا وفي عجالة، خطيب ثورة 19 القمص سيرجيوس وقارئها مولانا محمود البربري عندما تم اعتقال محمود البربري فسيدنا سيرجيوس يروح ويخطب في الجامع الأزهر. فالاحتلال الإنجليزي بيقول لك الله هو الجدع القسيس ده بقى شيخ والشيخ بقى قسيس مدفع ايه. كانوا يتعجبون كيف توحد المصريون بهذا الشكل العظيم. هذه ملحمة مصرية تجري الآن في سيناء. لكن أقول للشعب المصري ثقوا بجيشكم ثقوا بجندكم. هؤلاء الأبطال نقبل أيديهم ندرك أنها معركة طويلة. يا أستاذ أحمد إن ما فعلناه في 30 يونيو ثورة ببساطة شديدة. أنت شلت كبس مخطط كان مرعب كان بشع لن يتركون في حالنا ولكننا وراءهم بالمرصاد. لن نترك إرهابيا واحدا في سيناء الحبيبة أيقونة الجغرافية المصرية عبر التاريخ بوابة الشرق للمجد المصري. ثقوا. أما معركة جبل الحلال فأدعو أساتذتنا الكبار في جيش مصر بتأريخها وكتابتها وتسجيل أبطالها جندي جندي ضابط ضابط مجند مجند لتعلمها الأجيال القادمة كما وجدنا نقوش سيدنا وتاج رأسنا أحمس العظيم. معك يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي يحدثك سيد الخمار الكاتب الصحفي وتحدث عن تاريخ الجيش المصري. أستاذ سيد الآن جبل الحلال زي ما بيقولوا في إيد ولاد الحلال. لو تحدثنا تفصيلا عن هذه المعركة وما ينجز فيها على أرض الواقع ببساطة. إيه اللي حاصل؟ الجيش المصري ربما من 50-60 سنة لم يتمركز هذا التمركز العظيم في هذه المنطقة ببساطة شديدة. يؤدي أداء عسكري رفيع. نحن نواجه شياطين مسلحة وقوى عسكرية غاشمة ومعدات ثقيلة ليست موجودة سوى عند جيوش عظمى. لا أريد أن أفصح أكثر من ذلك. لكن الأداء المصري المبهر في معناه إيه؟ أنك الآن تستطيع أن تنام مطمئنا أن مصر أمينة. وأقول وحابب أقول برضو حاجة. الجندي دلوقتي اللي موجود في جبل الحلال أو في ناحية ليبيا بيسمع إيه؟ مرتبط بوطنه بإيه؟ يا من تهاجمين وما سبيره مع الراديو الصغير وبيسمع حضرتك وبيسمع أحمد رفعت وبيسمع سيد الخمار. هذا أمر في الصياغ أيضا. اللي حاصل انه لو حضرتك عندك فار في البيت ممكن يقرفنا شوية. هم الارهابيين شوية فئران يختبئون وسط وسط الابرياء المدنيين. وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الارهاب جبان يختبئون وراء المدنيين. وليعلم الجميع كما علمنا التاريخ كما يعلمون من سيدنا رمسيس السادس قاهر شعوب البحر أن الجيش المصري أباد دولا من الوجود كانت موجودة. لن يهزمنا الإرهاب أبدا. أقول يا أستاذ سيد لحضرتك ما ختمنا به حوارنا مع الأستاذة فريدة شباشي منذ قليل. ميزة جيشنا أنه جيش في شعبه وشعب في جيشه. الله عليك. إحنا يا حبيبي جيش طلع له شعب ببساطة. نعم إحنا جيش. أنا آخر حاجة كاتبها للجيش المصري أنا ضابط في الجيش المصري مجند وحافظ متعلم وحافظ عصري والشهادة واخدها حصري. أنا ضابط في الجيش المصري. حتى ولادي ابني الصغير محمود نفسه يطلع ضابط للبحرية المصرية. شرفوا ده بصغير. نعم. الجيش المصري ده هو ببساطة شديدة خيمة العرب. صحيح. وسننتصر إن شاء الله. ودائما كلنا جنود. كلنا جنود من طبعا. صحيح. نحن خدم وجنود لأصغر مجند. شكرا. في جيش مصر. تحياتي لكم. شكرا ولمسيره البرنامج العام. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. عفوا. مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها فإذا باك على أرض الرماها ترقص الأرواح ترقص الأرواح والدنيا فداها ونروي بالدم الغالي ثراها ونقول الموت في كل البقاع ونروي بالدم الغالي ثراها ونقول الموت في كل البقاع نحن جند النصر نحن جند النصر أبطال الدفاع يوم يدعون لدار الأولداء نحن جند النصر طبعا إن شاء الله سنظل هكذا سنظل حقيقة وهو يعني يغني محمد عبد الوهاب مع ما كانت تتحدث عنه الأستاذة فريدة الشباشي والأستاذ سيد الخمار والله لو أنا الآن بين في في في في موقع الحدث هناك أعتقد الأمور هتتغير يعني احنا عايزين نقول للمستمعين انت اللي اخترت الأغنية دي وانت بتحب قوي الأغنية الوطنية وقد ايه بتأثر في مشاعر لا ده جزء من المعركة احنا خدنا فترة من الفترات كان الإعلام داعم للقيادة وداعم للجيش وأنتج للمصريين والعرب أروع الأغاني الوطنية في تاريخ مثلا العالم كله عندنا تراث هائل وجيل الشباب اللي بيسمع دلوقتي ان انا بسمع الأغنية قد ايه جميلة احنا يعني مش عايز اقول لك قد ايه الرسائل والتعليقات بتيجي على الأغاني بس وبعد كده الناس تطلب ان احنا تتبعت لها الأغنية مخصوص على صفحاتها او يعني لينا يعني بعد يعني بيسموه توابع الحلقات بتبقى على شبكات تواصل مختلفه تماما على كل الصفحات اللي عايز الاغنيه واللي عايز الحلقه ساعات تاني واللي عايز مش عارف ايه كاتفا كلمه اخيره في مقدمه كلمه اخيره الحلقة. الشعب المصري قادر على العبور من كل اللي بيحصل بعبقريته وبتجليه عند الاحداث الكبرى الرئيس السيسي قادر بحكمته على العبور بالعلاقات المصريه الروسيه الى افضل ما يعني يمكن حدوثه في الفتره الحاليه نتمنى زي ما قال السيد محافظ وطبعا محافظ بقى المرسى مطروح عامل شغل هايل هناك نتمنى ان رايه في ضبع يكمل وان شاء الله العقد يتمضي في مارس القادم وما يتاجلش تاني وتمر الامور كلها على خير نتمنى ان الجيش المصري قادر على تحقيق ان شاء الله امنيات المصريين في استعاده سيناء بالكامل من كل ارهابي حتى لو كان يعني فاضل واحد بس لكن ان شاء الله جيشنا قادر دي سمات حرب العصابات زي ما بنسميها حرب البرغوث والفيل طبعا الإرهابي بحرب العصابات قادر أنه يختفي قبل وبعد إجرامه قدامه جيش كبير واضح بمعسكراته واضح بقواته غيره هو قادر على الضرب والاختفاء لكن بالطول المعارك بسبب أنه ما فيش توازن في الأحجام لكن في النهاية بيبقى النصر ده إيما والإرهاب مش لوحده يعني ده فيه مدعوم كدا طبعا بأجهزة يعني ومخابرات كبيرة جدا وربطنا وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة نختم بها الحلقة وتبقى إن شاء الله نبدأ بها الحلقة اللي جاية إن الراجل نقف قدام خبرين الأسبوع ده عشان بس نشوف التناقض والأكاذيب موشيع لون اللي هو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق قال إن إحنا اللي بنحرك بص بقى بيه اللعب على المكشوف إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت إيه مش المكشوف بس احنا قلنا مكشوف المكشوف يعني موشيع لون ده بيقول صور سوري احنا اللي بنحركهم هم ليهم ينفذوا الاوامر واحنا علينا نمول او نداوي الجرحى طيب بعد كده ايه ونخفيهم اللي بيقول لك بنضرب داعش في سيناء هو اصلا اللي بيمول بحرك داعش هناك يعني بس عشان يبقى الامور واضحه المخابرات الامريكيه ودي اول مره نشوف حد يعلن كده المخابرات الامريكيه هذا الاسبوع تعلن وقف الدعم للارهابيين في سوريا يعني كل اللي كانوا بيسموهم ابطال وصوار والله كانها نكته للحمد احنا انا كتبتها تحولت النكته والناس داخله تضحك وباللعب فعلا على المكشوف ما عادش يعني شغل المخابرات دايما بيبان بعد 30 40 سنه تكون الامور اتغيرت ويكونوا العملاء اختفوا ويكون هو بالظبط لكن انه في نفس الشهر اللي فيه ترامب بيجي تعلن المخابرات الامريكيه توقف دعم ما يسمى بصوار ليبيا بصوار سوريا يعني المادي والعسكري فاحنا قدام مسخره ساهم فيها الوحيد القوة الوحيدة اللي كانت دعمة للإرهابيين في سوريا هم الإخوان وحلفاء الإخوان سواء العالمين المعروفين احنا نعرفهم واللي كلهم دلوقتي برا مصر أو النشطاء الشار الموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي واللي أبطال مصر الشرفاء الوطنيين على نفس الشبكات بيواجهوهم وبيصدوا ليهم. يا رب يكون الإشراف الخبر بقى الكويس نختم به هذا الأسبوع. سيدة صاحب ناصر تولي أنه 538 شركة أسسوا جداد من ساعة ما تولد هي هيئة الاستثمار بعد ما بقيت وزيرة الاستثمار بعائد 621 مليون جنيه. لكن حصيلة الشهر اللي فات من تأسيس شركات في هيئة الاستثمار بلغت إجماليها 6 مليار جنيه. بلغ إجماليها 6 مليار جنيه في شهر واحد شركات جديدة. وبالتالي احنا رايحين يعني استثمارات جديدة. استثمارات جديدة. ده خبر مشرق جدا يكون يعني مختتم هذا اللقاء والحوار مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. النهاردة طبعا حلقة كانت مهمة جدا ودسمة جدا ككل الحلقات السابقة. الله يخليك أستاذ أحمد. ويوم الاثنين القادم زميلة جهان طلعت معك في مواجهة إن شاء الله مكملين في حلقات الحوار مع المستمعين حوالين دعم القطاع العام والمنتج المصري ومساندته وإنه المصريين يستردوا أملاكهم من تاني سواء بالدعم المباشر أو سواء باسترداد ما تم تخريبه. إن شاء الله تكون حلقة موفقة يوم الاثنين مع زملاء جيهان طلعت ومروى أمين ودائما تحيا مصر. الحمد لله الحملة بينضم لها كلهم شخصيات عامة وفنانين حتى ورجال أعمال بالمناسبة. موفقين دائما. شكرا أستاذ أحمد. كل التوفيق إن شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. يا مصر ما فيش أحزان يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان. دايما يا مصر أمان. كنا معكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت وفريق عمل يوم السبت دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي من أمام الميكروفون أمان هلال على هندسة الهواء ودكتور محمد رفعت في الإخراج. إلى اللقاء. ما فيش غير الأمل طارع بيبعد كلمة مبارح وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. من هنا ورايا ما فيش أحزن. من هنا ورايا